إلى من فضل عليه في المال والحق فلينظر إلى من هو أدنى منه. ورسول صلى الله عليه وسلم يفسر الغنى تفسيرا يختلف عن تفسيرنا رأسا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سره أي وسطته وفي جماعته وفي بيته آمنا في سره معافى في بلده عند حقوق يومه فكان محيطا له الدنيا بحذافيرها. هذا من الأغنياء في بلاد الإسلام. وفي قصة حكيم بن حزام خير شاهد على ما نقول، كان هذا صحابي جليل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سهرا له لأن خدية كانت عمة له، وكان ثريا وأسلم عام الفتح. فلما أسلم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العطاء وعن الصدقات وعن البيع والغنائم وعن الضرائب. قال رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خبر حب، من أخذه بصحاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان في الذي يأكل ولا يشبع. وليدعو إلى خير من يدخلنا. قال: فقلت: يا رسول الله، والذي بعدك بالحق لا أسأل أحدا بعدك أبدا، أي لا أسأل أحدا بعدك أبدا ولا أقبل عطية أحد بعدك أبدا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعوه ليعطيه فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه. فجمع عمر رضي الله عنه المسلمين فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم إني أعرض عليه الحق الذي قسمه الله له في هذا البيت، فيأبى أن يقبل. وفاز لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ سمع قوله إن هذا المال خبر حب، أي تشتهيه النفوس ولا تمن منه. قال: الدنيا امرؤ نهي لا يمل من طلبها، وهو ان شئنا نقول خليل عاقل لا يسلم عشقها حتى ولو تاخرت في السنون وقعدت في الايام حتى في كبر سنه. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه عن انس بن عبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن ادم يكبر ابن ادم، يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنتان، الحرص والامل. كلما كبر الانسان، كلما كبر معه حب المال واشتد، وكبر معه حب البقاء واشتد، الا اهل الله فهم يحبون لقاء الله كما يحب الله تعالى لقاءه، لانهم باعوا اموالهم واولادهم وانفسهم لله عز وجل، فليس لهم في هذه الدنيا قرار، فهم يستعجلون لقاء الله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن الصادق في هذه الدنيا كأنه مسجون حتى ولو كانت القصور، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذا ما لا يفهم كثير من الناس. وكم من غافل أحيانا يجمع لغيره ويشقي نفسه ليسعد غيره، ويهلك نفسه لإراحة ورثته، كما عرفنا من رجل أو امرأة جمع المال من حل وحرام ومنع الصدقات وفرط في الواجبات، وبعد هذا كله راح في العذاب المهين وترك ورثته في النعيم. هذا هو الغبي بعينه، وهذا هو الذي ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم التغابن، قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال حسن وقتادة بلغنا أن التغابن يكون في ثلاثة أصناف، يحسون بالغبن ويحسون لأنهم شردوا وخدعوا. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عبد تعلم علما تعلم ولم يعمل به، وعمل به الذي تعلمه منه فنجر، وهلك المعلم. المعلم هلك لأنه لم يعمل، والتلميذ نجا لأنه تعلم بما عمل. وغدا يوم القيامة يرى المعلم تلميذه إلى الجنة وهو إلى النار، فيحس بالغبن شديد. قال ورجل اكتسب مالا من وجوه يسأل عنها وشح فيه وفرط بطاعة ربه بسببه ولم يعمل فيه خيرا، ثم تركه لوالد لا حساب عليه فيه فأطاع الله فيه فدخل الجنة. ويوم القيامة يرى صاحب المال نفسه إلى النار، ويرى الوالد الذي لم يفعل على ماله أبدا يصاب إلى الجنة، فيحس بالأمن الشديد. والثالث رجل كان له عبد فأطاع العبد ربه فسعد، وعصى السيد ربه فشقي. كم من غافل من هذا النوع يشقي نفسه ليسعد غيره، وما أكثر هؤلاء. ولذلك قال تعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال ابن كثير مستخلفين فيه أن يخلق بعضكم بعضا يكون لكم ثم يكون لوالدكم من بعدكم. قال فلعل الوالد فيطيع الله فيه فيكون أسعد به منك، أو يعطي الله فيه فتكون قد أعنته على الإثم والعدوان. ثم صار قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن الله بن الشقيق قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاظم، ثم قال يقول انسان مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فامليت او تصدقت فامضيت وما سوى ذلك فذلك وتاركه للنار. لا يربح الانسان من ماله في هذه الدار الا ما اكل فافنى وما لبس فافنى وما تصدق فابقى. حين يتصدق الانسان على المحتاجين ويجوم على الضعفاء والمساكين ويحق للارامل والايتام فهو لم يضيع شيئا بل ادخر لنفسه ولم يعطي لاحد بل اعطى لنفسه. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا المعنى في قلوب اصحابه وأذهانه الى يوم الدين. روى الامام مسلم والامام البخاري ايضا عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله يوما فقال ايكم مال وارثه ايكم مال وارثه احب اليه بماله، فقال يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه. فقال عليه الصلاه والسلام فان ماله ما قدم ومال والده ما اقر. وروى الامام الترمذي عن عائشه رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي منها؟ فقالت عائشه رضي الله عنها ما بقي منها الا كتفها، اي تصدقنا بها الا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، اي ان الكتف الذي ذكرته عائشه رضي الله عنها هو الذي ضاع هو الذي سيؤكل ثم يبنى، وما تصدق فيه منها هو الذي سيبقى. قولي بقي كلها غير كتفها. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمه احمد بن قيس رضي الله عنه انه راى في يد رجل درهما فقال من هذا الدرهم؟ فقال الرجل لي. فقال احمد بن قيس انما هو لك إلى أن تقتله في أمر أو ابتغاء شغل، ثم أنشد قائلا أنت للمال إلى أن تكسب فإذا أنفقته فالمال لك، أنت للمال إذا أمسكت هو الذي يملكك فإذا أنفقته فالمال لك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عقلاء الدنيا وأكيافها، وأن يطهر قلوبنا من حب الدنيا ومتاعها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وفاتح الباريين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام على تمام الكمالات على حق عباده الذين اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكبرين شرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، ان المال إذا شغلك عن عبادة الله، ولم تدركه بالحق، ولم تؤدي زكاته، ولم تصل به الرحم، وتكسب به المعدوم، وتحمل به الكلب، فهو هلاك، هلاك ليس بعده هلاك. وكم حذر القرآن الكريم من التشبه بالكفار والمنافقين والعاصين، ونهانا أن نمد أعيننا إلى ما فيه، أو نتمنى أن نكون منهم، فظاهرهم النعمة ومآلهم هي النعمة. لذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الأكرم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأحيانا يستدرج الله تعالى الكفار والمنافقين والعاصين الى العذاب المهين بالتوسيع عليهم بالخيرات والبركات، وذلك ليزداد اثما وغرورا، فلعلهم بذلك عذابهم ويشتد الىهم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي، اي نوسع عليهم، انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. قال: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. وقال في ايه اخرى: فلما جاءهم باسنا فضربهم ولكن نصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فهم مبلسون. ولكن سؤال الناس ماذا يقولون؟ لماذا وسع الله على فلان وهو من العاصين؟ ولماذا ضيق الله تعالى على فلان وهو من المؤمنين الطائعين؟ لماذا وسع الله على الكفار وهم كفار معاندون؟ ولماذا ضيق على المسلمين وهم مسلمون موحدون؟ يفهمون الحكمة من ذلك أن الله تعالى وسع على أولئك ليزدادوا إثما ويشتد عذابهم، وضيق على هؤلاء لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأختم بقصة قال ما ذكرتها، قصة أحد الصالحين، قيل هو القضيب بن عياض وقيل الحسن البصري، دخل عليه صاحبه فقال: أتراني من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال الولي الصالح: علم ذلك عند ربي، أو أنت أعلم بنفسك. فلما ولى دعاه فقال له: لو دخل عليك رجلان أحدهما يطلبك الصدقة والآخر يعطيك هدية، فبأيهما تفرح؟ لصالح ولمصالح، فإذا فرحت بالذي يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإذا فرحت بالذي ينفعك فأنت من أهل الآخرة، لأن الذي يعطيك هذا في دار التقاء في دار الظهور دار الزواج، والذي يضرك ينتقل لك ما تجده عند الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم احفظ فينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين حقا من محيطا، اللهم اكتب بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضى المسلمين وبأحزان المسلمين وقوم أخطار المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين مشاعر الأرض ومغاربها، واجعلهم بيد واحدة على أعدائهم، وأنصر إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا رب يا رباه يا واحد يا قهار، ملك البلاد محمد الإسلام سوي عليهم الحسن، اللهم يرحمنا بالحق والنار الباطل، اللهم أعينهم بأموال صالحة تعينهم على خدمة الإسلام المسلمين والآخر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم صل على نبينا محمد النبي وأزواجه وآل المؤمنين وذريته وأتباعه كما صليت على